أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بشر مثلكم يأكل

إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين و